الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا في صفحة 63 و100 من طبعة دار الفضيلة، قال في شرح حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قام حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها. الحديث قال قوله وفيه أي وفي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر، يعني اختلفوا في اسمه واسم أبيه على 30 قولا أو أكثر من 30 قولا، والراجح أنه والأشهر عبد الرحمن بن صخر، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه له صلى الله عليه وسلم بألا ينسى. قال كما روى الحاكم في المستدرك، ما اسم الحاكم عندك أحمد؟ محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري أبو عبد الله، لقب بالحاكم لماذا؟ لأنه كان حاكما، كان قاضيا في تشيع يسير. في المستدرك، ما موضوع المستدرك؟ عند أخينا عصام، ما موضوع المستدرك؟ المستدرك موضوع، بارك الله فيكم، أن يعمد المصنف إلى رجال مثل رجال الكتاب المستدرك عليه، فيخرج لهم أحاديث لم يخرجها صاحب الأصل. عرفنا؟ المستخرج بالعكس، على عكس موضوع المستدرك. المستخرج على صحيح مسلم، المستخرج على صحيح البخاري، المستخرج على سنن الترمذي، معناه أو موضوعه أن يعمد المؤلف إلى أحاديث أخرجها صاحب الأصل فيخرجها من طرق وأسانيد لم يخرجها صاحب الأصل. إذن المستدرك له موضوع والمستخرج له موضوع. إذن لما أقول مستدرك، وأشهر مستدركات هذه هي مستدركات الحاكم، أما المستخرجات فهي كثيرة، أما المستدركات هي قليلة ومحصورة ومعدودة ونادرة. قال كما روى الحاكم في المستدرك، ومعلوم منهج الحاكم النيسابوري في التصحيح والتحسين أنه واسع الخطو في الحكم بالتصحيح والتحسين، ولذا كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول مثله كمثل من قال فأصبحت من ليل الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. يعني كان يريد أن يقول تصحيح الحاكم كأنك قابض على الماء، لا يصل في النهاية إلى شيء عند التحقيق والتمحيص والنظر. والسبب في هذا أنه اشترط شرطا في تساهل معنا. وإذا نظرتم إلى ابن خزيمة والابن حبان والحاكم وجدتموهم متساهلين في التصحيح والتحسين، وأشدهم تساهلا الحاكم. فابن خزيمة تلميذ ابن حبان، تلميذه ابن حبان، والحاكم تلميذ ابن حبان، ثلاثة على نسق. إذن الحاكم تلميذ ابن حبان، وابن حبان تلميذ ابن خزيمة، وأحسنهم ابن خزيمة الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة. قال عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن. وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه عبد الله، وهو دوسي. أصحابنا اللي معهم شروح وعليه تحقيق، أعطونا حكم هذا الأثر. أيما أنا أريد أن أقول هذا، كان اسمي في الجاهلية عبد الرحمن، هذا ضعيف صح؟ طب اللي رواه الدولابي أن النبي سماه عبد الله عندكم أيضا ضعيف أيضا؟ ما حكم، وغالب الظن أنه يلحق الأول، وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظه، حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما حفظه غيره. مات سنة 57 أو 59 وابن 78 سنة. من الذي صح حسن؟ من؟ قال إسناد حسن؟ أن النبي سمع عبد الله؟ جميل، أيضا تأكدوا منه. قال قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا، والصفا جبل صغير بجوار الكعبة ويقابله المروة، ومعلوم أن الناس يسعون ما بين الصفا والمروة. قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طيب حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم خوفهم وعظهم وادعهم. عشيرة الرجل قال هم بنو أبيه الأدنون، أي قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي. عشيرة تعشرهم بالمعروف والبر والإحسان، حسن الخلق والصلة. قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. قد أمر الله تعالى أيضا بالنظارة العامة، إذن في إنذار خاص وفي إنذار عام، كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب لأنذركم به ومن بلغ. قوله يا معشر قريش، المعشر الجماعة سواء من الرجال أو من النساء، المعشر يا معشر النساء يا معشر الرجال، يعني يا جماعة النساء يا جماعة الرجال وهكذا. قوله أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطف على ما قبله. قوله اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فإن ذلك غير نافع. أبو لهب نسيب ومع ذلك أنزل الله فيه السورة المعروفة بلال الحبشي من الموالي، لكنه من السادة الكرام الأفاضل الأخيار. كان عمر بن الخطاب يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني أبا يعني بلالا. قال: ليس الأمر بالأنساب والأحساب، فالدين يرفع بيوتا لا أساس لها. نعم، وترك هذا الدين والإعراض عنه يهدم بيوت العز والشرف. تبت يدا أبي لهب وتب. قال: فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين. على من تعلق أو من تعلق بالأنبياء والصالحين عندكم؟ على كل حال، هذا هو الشاهد من سياقة هذا الحديث، وهذا المقصود من سوق هذا الحديث والإتيان به تحت هذه الترجمة: لا أغني عنكم من الله شيئا، فادعوا الله مخلصين له الدين، استغيثوا بالله، ارجعوا إليه في الرغبة والرهبة، فوضوا أموركم إليه، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استغثت فاستغث بالله، استعذ بالله عز وجل، لا تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، لأنك أقررت أن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك، وأقررت له بالربوبية وخصائصها، فوحده في العبادة وأخلص له الدعاء. أيعبدون من دون الله آلهة لماذا؟ وهذه الآلهة المعبودة لا تملك شيئا، لا يغني عنكم من الله شيئا. قال: لا أغني عنكم من الله شيئا، في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين. حجة على ولا حجة لي؟ القرآن حجة لك أو عليك، إذا استمسكت به كان حجة لك، إذا أعرضت عنه كان حجة عليك. قال: في حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوا أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك. وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري، ما اسم البخاري؟ عبد الله. كنيتها؟ سبحانك الله عبد الرحمن. قال: وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. خصص وعمم صلى الله عليه وسلم في النداء قوله: يا عباس ابن عبد المطلب، يجوز يا عباس بالرفع والنصب، بنصب ابن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد. قوله: سليني من مال ما شئت، اسأليني اطلبيني. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد. في تعليقاتنا يا إخوان في صفحة سلمكم الله من كل السوء، الصفحة السابقة 63 و100 تعليق للشيخ الفقهي يقول: روى البخاري في أول البيوع عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار ليحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، السبب ماذا؟ قال: وأن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفقة بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني غاية ما أحصله من الدنيا هو هذا سد الرمق، مش معناه أني كنت ألزمه لأستفيد من الدنيا، لا ليس هذا مقصود. فأشهد، ولذلك هؤلاء الرافضة عليهم من الله ما يستحقون يسبون أبا هريرة وذمونه ويطعنون فيه، يقولون كان همه أن يملأ بطنه، تعالى الله عن ذلك، وحاشا لأبي هريرة أن يكون كذلك. هو الذي يعني ترك قبيلته وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بحاجة إلى الدنيا، لو كان يريد الدنيا لبقى في قبيلته، وهو من قبيلة الدوس، وقبيلة عريقة عميقة في صفحات التاريخ، ومع ذلك ترك الدنيا وآثر أن يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الصفة الذين لا مأوى لهم ولا مال إلا مؤخرة المسجد كانوا يأوون إليها. قال: فأشهد إذا غابوا طيب المهاجرون كانوا مشغولين بالتجارة، والأنصار كانوا مشغولين بالزراعة، وكان أبو هريرة يلازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، لازم النبي عليه الصلاة والسلام من السنة 7 حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. قالوا: أحفظ إذا نسوا، وكان يشغل وكان يعني يستعيذ بالله من عام 60، كان يستعيذ بالله من إمارة السفهاء وأن يدرك عام 60، وحقا استجاب الله دعاءه فلم يبلغ ولم يعش إلى 60، لأن كان يعني يتوقع فيها مصائب وفتن وبلايا، فعفاه الله، هذه من كراماته، ومن كرامات الله به أن حفظ الحديث بل لم يحفظه غيره، ومن كرامات الله به أن كان في المدينة وكانت هي يعني محل ارتحال وافدين، مع أنه كان عبد الله بن عمرو يكتب ويسجل مباشرة عبد الله بن عمرو، لكن عبد الله بن عمرو لم يبقى في المدينة ولم ينل ما ناله وحازه أبو هريرة رضي الله عنه. نعم. لا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ لأن أبا هريرة أيضا هذا العلم الذي عنده عند غيره، وغيره بلغ به ورواه، ما كتم هذا أمر، ثم هو يعتقد أن هذا ليس من أصول الدين، ليس من التوحيد الذي يكتم، مع أن معاذ أخبر بها عند موته تأثما. إذن يجوز كتمان الشيء الذي لن يفهمه الناس، حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان البعضهم فتنة، معنى هذا أمر. الأمر الأخير أنه يعني كان يخشى من يعني من هؤلاء الأمراء الخلفاء الهلاك والإذاء. فعلى كل حال حفظ الدين وبلغتنا أحاديث الفتن والملح ولم تكتم ولم تضيع. فأبو هريرة ما كتم كل شيء، حدث بكثير منها لكن القليل توقف عنه خشية المفسدة، إما المفسدة العامة وإما المفسدة الخاصة، وغيره أخبر به معنى. وكوني يستعيذ بالله من عام الستين، هذا في نفسي تبليغ، بلاغ وإشارة، وإن لم تكن بصريح العبارة فهي بالإشارة. وعلى كل حال لا تعارض بين أحاديث تبليغ العلم وبين ما رأى أبو هريرة رضي الله عنه أن يكتم وأن يخفى، لأنه كان يكرر لولا آية في كتاب الله ما قلت كذا، ما قلت كذا، ما حدثت بكذا. فهو حريص على بذل العلم وإفشاؤه، ولذا كان أكثر الصحابة حديثا، 5373 حديث رواه أبو هريرة، أكثر الصحابة حديثا. قال: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بمثل حديث أبي هريرة، وأن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخواني من الأنصار عمل أعمالهم، عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا أو مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه أنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إلي ثوبه إلا وعما أقول، فبسطت نمرة علي حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. والمقصود مع ذلك أنه كان يراجع محفوظه ويذاكره، ما كان يتكل على هذه الدعوة، إنما كانت له ساعة يراجع فيها ما يحفظه ويذاكره بالليل. في الصفحة 400 في الحاشية يقول الشيخ: في قرة العيون، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه، لعنده خطأ يصوبه يا أخي، وعلمه بهم. والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة له وحده والبراءة من عبادة ما سواه. قرة عيون هذا يا شيخ عبد الرحمن، قرة عيون يا شيخ، قرة عيون من الموحدين معنا، قرة عيون الموحدين في شرح كتاب التوحيد، بارك الله فيك. قال: كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنظر الأقربين نظارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنه من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها. عندكم هكذا في مواسمها؟ لا، عنده خطأ صحيح. وأنذر عمه وعمته وابنته، هم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به وسائر شرائع الإسلام وعبادته. الحاشية التي تليها تعليقة يقول: في قرة العيون، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، النصيحة، البشارة، النذارة، توجيه، الدعوة، هذا الذي يملكه. وما كان أمره إلى الله سبحانه وتعالى فلا قدرة لأحد عليه، كما في هذا الحديث: ولما مات أبو طالب وكان يحط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار، لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله، فلم ينفعه حماية النبي عليه الصلاة والسلام. قد كان أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا أبو طالب، مع ذلك ما أسلم وما آمن. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدر على هداية الناس، هداية التوفيق والسداد، لكان أولى بهذا عمه الذي قال الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت. هو المقصود بهذا الآية. ها؟ الله أكبر، الله يجزيك الشيخ حمد. فلم ينفعه حمايته النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق، اعترف وأقر، لكن ليس هو الإقرار المعتبر، إنما هو معرفة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اليهود. والمعرفة هذه ما نفعتهم، ما أخرجتهم من الكفر إلى التوحيد أبدا، مجرد معرفة. لقد علمت بأن دين محمد، مجرد معرفة. وهو القائل في مدح النبي عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل. لمية أبي طالب المعروفة مشهورة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصره المشركون آوى صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، معناه وكان أبو طالب يرسل إليهم من المعونة ومن المدد في جنح الليل وجنح الظلام 3 سنين، والنبي عليه الصلاة والسلام في محنة شديدة في شعب محصورون هو أصحاب، لكن فرج الله كربهم وأذهب غمهم ومضت تلك الأيام العصيبة، وكان كما قال الله: سيجعل الله بعد عسر يسر، إن مع العسر يسرا. فتصوروا كم لاقى النبي عليه الصلاة والسلام من الإذاء، ما لقينا شيئا نحن أيها المسلمون متأخرون من هذا شيئا، إنما ولدنا في ديار إسلامية من أبوين مسلمين، ونرى شعائر الدين ظاهرة بادية، فنحمد الله سبحانه وتعالى. قال لأنه، وبعدين كم من واحد يقول يعني يا ليت لي موقف مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تدري لو كنت موجودا في تلك الأيام، الله أعلم أين ستكون، هل في صف يعني أبي لهب وأبي جهل، أو في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدري لا تدري. قال فلم ينفع حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق بدون البراء من الشرك، لأنه لم يبرأ من ملة أبيه. فكل تعلق على غير الله من طلب الشفاعة أو غيرها شرك بالله تعالى، يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث والله أعلم. وسيأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. يقول، عودوا بارك الله فيكم إلى صفحة 64 و100 في الشرح آخر سطر، قوله: سليني من مال ما شئت. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفي أنه لا يجوز أن يسأل عبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا. العبد المخلوق نظيرك، لا تسأله إلا شيئا يقدر عليه، كقولك أعطني ماء أشرب مثلا وما إلى ذلك. وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، فلا يجوز أن يطلب إلا منه تعالى. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع بنته ولا عمه ولا عمته ولا قرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، فانظر إلى الواقع الآن من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات، وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم. يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنما اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في الثناء والمدح والغلو فيه. وكل صالح يبرئ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتين في الدين. أنت بتحب أبا حنيف، طيب لا تقلده لا تقدسه، إنما اتبع ما اتبعه أبو حنيف من القرآن والسنة. ولذلك كان يقول لا يحل لرجل أن يقلدني، إنما يأخذ من حيث أخذت. أنت تحب الشافعي لا تقلده لا تقدسه. الإجلال والتوقير شيء، والتقليد والتعظيم والتقديس شيء آخر. المغالاة في حب الإمام شيء آخر، أما توقيره واجب عليك، إجلاله واجب عليك، لكن لا تقلده من دون النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذ، لا تقلد ابن حنبل. لا، حبك الأئمة يجب أن تأخذ من حيث أخذ. إذا كنت تزعم حبهم صحيح فاتبع الكتاب والسنة لا تقلدهم. مش معنى أنك تحبهم فيجب أن تقلدهم، لا. المقلد ما أحب الإمام، ما أحب العالم. من قلد العالم ما أحبه بل أزرى به ووضعه في منزلة غير منزلته، إما رفعا وإما خفضا. والواجب أن يكون العالم في منزلته التي أمرنا أن نضعه فيها. قال أظهر لهم الشيطان الشرك في قالب محبة الصالحين. وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بماذا؟ هذه قاعدة عظيمة، بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين، لا باتخاذهم أندادا من دون الله. يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة غير الله وعداوة الله ورسوله، وعداوة لله ورسوله والصالحين من عباده، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزه عن هذا، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ما قال لهم هذا، ولكن تبكيتا لمن يعبده ومن يسجد له ويؤله من دون الله لأتباعه النصارى، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. بقيت بقية في هذا الشرح أخيرا إن شاء الله يا إخوة مع المسائل المذكورة تحت هذه الترجمة غدا إن شاء الله صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إعلان للشيخ سعيد ولا شيء؟ ينتظرون؟ جزاك الله خير. الشيخ سعيد عنده إعلان يا أخوة؟ تفضل يا شيخ. إن شاء الله اعتبارا من يوم الجمعة القادم في أسبوع دعوي في جمعية تحفيظ القرآن اللي هي خلف كلية التجارة، وإن شاء الله هيبدأ الأسبوع يوم 5 ربيع الأول اللي هو 19 فبراير لفضيلة الشيخ صلاح عبد الحي، ويوم السبت إن شاء الله فضيلة الشيخ أبو العز محمد مصطفى. وكنا منتظرين في يوم السبت موافقة الشيخ الشحات نبيه، ولكن وصلت بعد موافقته بعد طبع هذا الإعلان، فإن شاء الله هيكونوا الاثنين موجودين إن شاء الله. والأحد فضيلة الشيخ رفعت الشافعي، والاثنين فضيلة الشيخ محمد رزق صاطور، الثلاثاء فضيلة الشيخ يحيى مسعد حزة، الأربعاء فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة، الخميس فضيلة الشيخ صالح عبد الجواد، الجمعة فضيلة الشيخ عبد الحكم محمد الفيوم. وإن شاء الله في مفاجأة يعني أنا بعتبرها بصراحة لطلبة العلم فرصة العمر هتكون موجودة ويعلن عليها فضيلة الشيخ أبو داود، هو نفسه لسه ما يعرفهاش. نحب إن شاء الله المفاجأة في الخير، نحبها إن شاء الله. إن شاء الله في الخير إن شاء الله. إن شاء الله من المغرب للعشاء. في مكان الحريم؟ في أيام إحنا عندنا فضيلة الشيخ أبو داود الأربعاء والخميس والجمعة. ما في مشكلة، ما في ما فيش مشكلة إن شاء الله. يتطبق، ما في تعارض إن شاء الله. ما في تعارض. ما فيش مشكلة إن شاء الله. وستوصل إن شاء الله قريبا. الله.